بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا